إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يا ترى ربنا هيسلمنا المؤمنين يسلمنا بقى بعد ما مش عارف ايه والكفار يقولوا راح يستأصلهم ده مش هنعدت تقوم لهم قائمة وحيزلوا على المدينة وما عادش كل واحد بقى له ايه له ظن يخدم غرضه فان كان غرض الناس يقول لا يمكن ان ربنا يقتلني مش ممكن ده احنا ان شاء الله مش عارف وان كان غرضه هدي يقول لك ده هيستأصلوا ولا هيبقى لهم قيامة تقومت لهم قيامة بعد كده ليه لان كل اعدائهم من فوق ومن اسفل اجتمعوا علي ولا يمكن ان يكون الا ان هذه الدعوة الايه تنتهي. إذ جاءوكم اذكر إذ جاءوكم كأنه استحضار الصورة ما يكفيش ان انا اقولك ده حصل وحصل بل انت تستحضر ايه اللي حصل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون يعني اختبروا فقوي الايمان قال لن يسلمنا الله والمنافق قال لا ده المساله خلاص انتهينا بقى قربت ما عادش هتبقى الضجه دي والهيصه مش عارف ايه وبتاع هذا الامتحان اللي ينجح فيه يبقى سلامه واللي يسقط فيه المنافقين. ليه؟ لان دول كانوا مع المسلمين بألسنتهم ومع غير المسلمين بايه بقلوبهم. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم الاثنين واحد ولا دول جماعه ودول ايه جماعه؟ ام قال لك ده بيسموه عطف البيان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم إيه هم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه إلا غرورا. وإذ قالت برضو أذكر إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. يثرب دي اسم للبقعة اللي فيها المدينة إنما رسول الله غيرها إلى صيدا. يا أهل يثرب لا مقام لكم. لا مقام لكم ولا في قراءة لا مقام وفي قراءة لا مقام. معنى ايه لا مقام لكم في الحرب ده؟ يعني سيبوا محمد واتباعه هنا في المعركة وما تكونوش وياه. لا مقام لكم او لا مقام لكم على هذا الدين اللي انتم بقلبكم منكرينه وبقالبكم وياه. ما فيش لكم لا مقام لكم. فارجعوا لما أن نرجع عن أرض المعركة نسيب محمد وحاله أو نرجع عن الدين اللي ربطنا بالإيه دين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم لا مقام لكم في أرض المعركة فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. يقال بيت عورة إذا كان غير محرز يعني غير محكم ضد الطارق الذي يريد به الشر. يعني جدار واقع أبوابه مكسرة منطة زي ما يقولوا. وما هي بعورة؟ أمال إيه العلة؟ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الله. إذن دي علة كده بيوتنا عورة فيقول الله مش عورة وبيوتهم محصنة وبيوتهم كويسة وما يقفش عليها لكن ده هم عايزين يطروا بس فبيجيبوا حجة عشان يطروا إيه يطروا بها من أرض الإيه المعركة. وعلى إيه؟ والله لو دخلت عليهم من أخطارها ثم تؤل الفتنة الكفر لا يكفروا. وإذا كفروا